صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما من مبلغ عن الشباب عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكرا ما راح من عهد الهوى لو عاد رائق صفوه أو آبا أيام أنتهل النعيم مراشفا وأعب من تلك الثغور ربابا وأداعب الظبيات حتى خرتني من فرط ما آتي به تلعبا يا ويح دهري راح يترع للشجا من بعد ما ذقت النعيم شرابا دهر تعامى عن هداه كأنه من بعد أحمد بدلوا إذ غابا نكصوا على الأعقاب بعد نبيهم سيرون في ذاك النقوص عقابا فكأنهم لم يشهدوا بدرا ولا أحدا ولا قما ولا الأحزاب وبخيبر من راح يرقد باللوى من قد مرحب من أزال الباب ومن افتدى إلا نفس محمد في نفسه لما دعى فأجاب قد أضموها للنبي للوصي بغائما مذ دحرجوها للنبي دبابا يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سبلت عليه حجايا نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحايا لضلعها لما انحنى كسرا وعنو تزجر الخطايا مار يوم أصابها من قبل قلب النبي أعصى شقف محسن فيها ومن هالت لذات ترى صدرها نبت المسمار فانكسرت منها الاضالي فانهلت بفاض دامي لبست الحزن طول الدار يا الباب ذهل وباب وجعل فكر يا الباب نشدك ويا عين محسن طاح يا الباب يا العصر والزهرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة أول بيت، بيت للسكنة أو بيت للعبادة، كأنه إحنا عندنا منذ أن ولد الإنسان الأول. حتى الإنسان الأول منه يعني هو الواقع، هل هو آدم عليه السلام أو لا؟ يعني أكو قبل آدم آخر، مسألة أتصور أنا أكثر من مرة أثير هالسؤال وأجبت عليه. يعني الأثرية كأنه إحنا عندنا التاريخ أكو قسمين، عندنا تاريخ بالكتاب وعندنا تاريخ بالتراب. فكري تاريخ التراب أضبط من تاريخ الكتاب. شلون يعني تاريخ التراب؟ تاريخ التراب المقصود به الآثار، يعني هاي الحفريات. الحفريات الآن أصبحت قريبة من الحقائق، يعني الآن بفضل تقدم علم الجيولوجي قاموا يدرسون بعض مكونات التربة ويقدرون ينطوك ولو نسبة تقريبية عن بعض الآثار، تاريخها شنو والمكتوبات المدونات عليها شنو. جن الحقيقة أن الآثار اللي اكتشف بيها تاريخ الإنسان، يعني مثلا أنا عندي مصدر الآن محتفظ به موجود، يقول وجدوا فك إنسان درسوا الفك، مكونات الفك نفس فك الإنسان المعاصر عينا، يرجع تاريخه إلى 10 ملايين سنة. طيب 10 ملايين سنة لما نعرف أن معناه أكو إنسان بها الشكل بها المواصفات قبل 10 ملايين سنة، يعني مو مثل ما نرجع إلى تاريخنا يقول 15 أو 14 ألف سنة تقريبا بيننا وبين آدم. شلون نقدر نلائم بين 10 ملايين سنة وبين أن آدم أول إنسان على سطح الكرة الأرضية؟ ليصير أن آدم أول إنسان على سطح الكرة الأرضية وأكو إنسان يرجع تاريخه إلى 10 ملايين سنة. معنى ذلك أن آدم عليه السلام عاش بهالمنطقة، وإلا أكو مناطق أخرى من الأرض، قارات أخرى، وهي القارات ما كان يمكن الوصول إليها، لأن يعني ما أكو وسائل يعبرون بها البحر، يعني ما قدروا يعبرون البحر إلا بعد أن اكتشفوا الثقل النوعي للماء والثقل النوعي للمكونات اللي تعبر على سطح الماء، وقدروا يخترعون الشفينة ويخترعون في الوسيلة يعبرون عليها. الله قدروا، وإلا كانت بين قارة وقارة ما، وبعض القارات اتصلت. قصدي أرد أبين أن المأثورات العلمية والمأثورات الإسلامية تبين أن أكو ناس قبل آدم وأن هناك آدم قبل آدم، عشرات أكو مبايف. جيد، مو مهم هذا، المهم أن أول إنسان وجد، أول إنسان ياهو اللي وجد قطعا شعر في قرارة نفسه أن يحتاج إلى مكان يأوي يحفظه أولا عن الوحوش، وثانيا عن أعين الفضوليين، يعني يريد له مكان يتخصص لي، لأن إنسان البناء يريد يقعد، يريد يكون في مبادلة، يريد ينزع إلى آخره، فيحتاج إلى شيء يستر عن أعين الناس. إذن في قرارة نفسه قطعا، يعني أو يولد مع الإنسان، من الأشياء اللي تولد مع الإنسان، من الغرائز اللي تولد مع الإنسان، تولد عند غريزة حفظ النفس، وغريزة حفظ النفس يعني تجي من عندها تتفرح عليها أشياء كثيرة، من جملة الأشياء غريزة الاحتفاظ بكرامته، غريزة الاحتفاظ بخواصه ما يحب واحد يطلع عليه. فقطعا منذ أن الولد هو شعر أنه بحاجة إلى بيت، هاي بلا كلام. بس البيت اللي يأوي شنو؟ البيت اللي يأوي مبدئيا أول البيوت اللي أخذت الغيران، قام يحتفر بالجبال أو يحتفر بالأرض، يسوي لك أدغار أثبتها، يعني الذي الحيوان شاف الحيوان يؤوي إلى جحر إلى غار، فصار يقلده، ينحت له في جبل، يدخل في قلب ذلك الجبل يشتكم، ولذلك تلقى المناطق اللي تعتبر مناطق عريقة بالتاريخ تلقى المغارات بها هي البيوت كانت، وكانوا يطبون بهالمغارات هم بيوتهم هي وهم قبورهم، ويسجلون احيانا حياتهم يكتبوها على الجدران نمط معيشتهم، وهذا اعتقد تاريخيا واثريا معروف مفروغ منه. جيد، فاول البيوت اللي وجدت بيوت في جوف الارض، بيوت في جوف الارض، هاي البيوت اللي في جوف الارض كان الانسان يتخذها لاسباب، اولا يتقي بها الحر والبرد، وثانيا يدخر بها اشياءه الخاصة. التفت لها النقطة، هنا اكو نقطة مهمة. شو هي النقطة؟ الان هذا الطفل عندما ينولد عندك، الطفل عندما ينولد ويبدأ يتعقل الملكية، يعني لما تبطي فيه ياخذه يعتبره اله يمسكه، لما تريد تاخذه من ايده ما يمطيك، جن مما يدل على انه يحب ان يستأثر بالاشياء، ان غريزيا تنولد وياه، حب الملكية ينولد وياه غريزيا، يريد يتملك الاشياء اللي حقيد عليها. فمعناه اذا حب الملكية مو مثل ما تقول بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة تقول ان مسألة الملكية مو غريزية، وانما الانسان لما فك عينه شاف الناس يتكالبون على الدنيا وكل واحد ياخذ يضم هو قام يضم، احنا اذا نشأناه بمحيط غير هذا بعد يكره الملكية، ما يحب هذا، حكي خيالي هذا. بالعكس، منذ ان ولد الطفل، الطفل اذا يولد يا حب التملك، هذا شيء غريزي، ويتربى وياه ويتطور. هالشع بيختلف شدة وضعف، واحد يصير جشع، واحد يصير معقول، واحد يصير متوسط، يختلف. وإلا حب الملكية أمر غريزي ينولد مع الإنسان. زين، فإذا كان حب الملكية ينولد مع الإنسان، وهذا المعنى يؤشر إلى رأي الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال يعني. زين، فإذا أول ما يولد الإنسان يشعر أنه بحاجة إلى بيت، فإذا البيت الأول اللي تشير إلى الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني أول بيت للعبادة مو أول بيت للسكنة، التفتت؟ وإلا للسكنة ما معقول أن أول بيت للسكنة هو الكعبة، الكعبة مو محل للسكنة، الكعبة محل إلى العبادة. جه الكعبة عندما بنيت من عهد آدم، زين، وكان يطوفون بها، كان يعبر عنها بالبيت العتيق، والبناء اللي بنى إبراهيم عليه السلام هو ولده إسماعيل سلام الله عليهما على أنقاض ذلك البيت، على أنقاض ذلك البيت، لأن سمي العتيق لأنه أعتق من الطوفان، لما صار الطوفان ما وصل إليه الماء، على هالأنقاض بني البيت. زين، إذا أول بيت وضع للعبادة هو مكة المكرمة. زين، قد يسأل سائل يقول أن شنو الهدف؟ الهدف واضح، نبه لي، أنا أمس أشرت لك قلت لك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، تمام، أنا بحاجة إلى خبز، أحتاج إلى رغيف، لكن نفسي أيضا منذ أن أنولد تنولد وياها أسئلة حائرة. التفت لي شوية، بس يطلع الإنسان من بطن أمه تطلع وياه أسئلة حائرة على شفاها. شنو هالأسئلة؟ أنا منو؟ شلون جيت؟ منين؟ ها؟ من اللي سواني؟ بعدين ليش أموت؟ وإذا متت شدق أكور الموت شي؟ لا، ما أكور الموت شي، حطوني وأصير تراب وهي، وهذا اللي تعبت عليه والفكر والحضارة اللي أسستها وراح كلها تروح، هاي خلاص. وإذا مات الإنسان مات كل شيء، هاي الأسئلة كلها ترد عليه، كلها على خاطرة، يقعد عندما يتأمل لماذا دخلت إلى هذه الحياة، ليش أطلع من هالحياة، ليش أموت، شنو وراء الموت، هل هناك عالم آخر، ممكن أنا أن أخذ حقي اللي راح علي بالدنيا، أو أنا ما أخذ من واحد حق يمكن أن يأخذ مني غدا. هالأسئلة هاي وردت على ألسنة الفلاسفة، وردت على ألسنة العقلاء، وردت على ألسنة الجهلاء، وردت على ألسنة الأدباء. ها، مو يقول الأديب نحن نمشي وحولنا هاته الأكوان تمشي، لكن لأية غاية؟ نحن نتلو رواية الموت للكون، ولكن ماذا ختام الرواية؟ هل يتساءل؟ نحن نشدو مع العصافير للشمس وهذا الربيع ينفخ ناية، هكذا قلت للوجود أو للحياة، فقالت شل ضمير الوجود كيف البداية؟ قال منين إجيت وشلون أطلع ذني؟ طبعا ينولدن وياي، لما ينولدن وياي يريد إجابة عليهم، يريد إجابة أنا شلون صرت؟ صحيح أمه وأبوي صدق سووني أنا؟ المسكين هذا أبوي يقدر يسوي شيء، لو يقدر يسوي شيء هو ما مات، أمي تقدر هم أمي لو تقدر تسوي شيء أنت هي ما ماتت، ما يمكن غيرهم يموتون، إذا مو أمي وأبوي أنا، أنا أمر عبر أمي وأبوي، قد مرحلة، قد محطة أمر بهم، وإلا أنا مو هم اللي سووني، إذا من اللي سواني ياهو؟ صدق مثل ما يقولون أكو طبيعة سو، من هي هاي الطبيعة شنو؟ وين هالطبيعة؟ هاي الطبيعة ليش ما تقدر تسوي لي؟ الطبيعة ليش ما تقدر تسوي لي شيء؟ نعم أريده الآن لما أريد أكلفك شيء ما أقدر أسويها. طبيعة عندها تفكير، عندها عقل، الآن الطبيعة تقدر تخلق لي شبكة عصبية أيما للبصر، هاي الشبكة البصرية المعقدة غاية التعقيد، يعني اللي أعظم مستشفيات العالم ما بقدر تعوضني وحدة منها. زين شلون هذه ممكن؟ ممكن الطبيعة لابد أن يكون طبيعة عندها وعي أو عقل، شو سمعي عندها وعي أو عقل؟ هذه هي الله. هاي الأسئلة تولد، هاي من اللي يجاوب عليها؟ يجاوب عليها الدين. لذلك تلقى الإنسان منذ ولد انوضع لبيت للعبادة، نبذي لأن أنا بس انولدت أولا عندي أسئلة حائرة، وثانيا عندي تعبير غرائزي لإشباع غرائزي. شلون؟ يعني أنا بطني جوعانة، ليش أترجم الجوع؟ أترجم بالطلب، أريد أكل، شلون أخذ هالأكل؟ مرة أخذ بطريق عقلائي، بطريق تبادل، أجي أعمل أخذ أجور مقابل عملي ورح أشتري بيئة، ومرة لا والله أخذ بطريق الظفر، وأنا مثل الحيوان يتعارك مع الحيوان الآخر على الأكل، إذا أخذ فيه واحد ينزق الآخر بأنيابه. فإحنا إذن منذ أن ولد الإنسان انولدت ويا العبادة كضابط اجتماعي حتى تنظم سلوكه رأسا، لأن هذا ما يمكن يكون بدون عبادة، إذا صار بدون عبادة تحول إلى حيوان مفترس يتعامل بالظفر والنار. رأسا هو انولد، انولد معه الدين، انولد معه الشعور بأن هناك قوة تراقبه، قوة تحميه، تلك هي الله. والشرايع السماوية، إذا أول بيت وضع للناس للعبادة لأن الناس بأمس الحاجة إلى العبادة، ما يمكن يستغنون عن العبادة أبدا. تنبهت الساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شلون يعني قد يقولوا حد شنو يعني يعبدون؟ وهذا يتصور أن العبادة بس يصلي مثلا ويصوم، يقول لك شانس الله خالقني بس أصلي وأصوم، كمين أكل؟ من أشتغل؟ من أشبع عائلتي؟ لا، العبادة ترى كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. العبادة يعني مو بس قصة صلاة، لا لا، إذا طلعت للسوق رايح تكب لعيالك وتحاول تحرص على أن تجيب لهم أكل حلال، هذا عبادة؟ أنت إذا جبت للطعام وتوكل ابنك بنية عبادة، يعني أوكل على أساس ليجوع وإذا جاع قد ينحرف وإذا انحرف قد يشيء، إذا أنا عندي هدف أني أوكل حتى أخليه مستقيم، أشبعه حتى يكون مستقيم، أكسوه أربيه، هذا عبادة. عبادة أنت لما تطلع للسوق تكتسب عبادة، لما تزور واحد من إخوانك بنية القربة عبادة، لما تبشر في وجه عائلتك عبادة، هاي كل عبادة. تنبهي في واقع الأمر العبادة تنبسط على جميع تصرفات الإنسان في الحياة إذا رعى فيها وجه الله، سواء كان النشاط نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو فكري، كل أقسام النشاط إذا راعيت بها وجه الله هي عبادة. يتنبه لي؟ خل أقرب لك بعد أكثر، يعني مرة أنا أدرس التاريخ ما عندي وقت أربق، يعني ما عندي شغل أقتل الوقت، حاط لي كتاب تاريخ أقرأ بيه أتسلى بيه، ومرة لا والله أقرأ التاريخ حتى إذا أكو غلط أصححه، أقرأ التاريخ حتى أعرف الحق من الباطل. إذا بهمية قرأت التاريخ عبادة، نبه لي. أنا مرة مثلا أدرس العلم حتى أركز دين الله، ومرة لا والله أدرس العلم حتى يقال لي عالم أرتفع عن مستوى الجهال. لا، هذاك شيء والأول شيء، الأول عبادة. فإذا العبادة هي كل أقسام النشاط الإنساني. إذا عرفت هذا نعود إلى الموضوع. القرآن يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ياهو يعني البيت الحرام اللي الله عز وجل وضعه للعبادة. مبدئيا عندما وضع الله البيت للعبادة إذن الناس قاموا يتعبدون بالبيت على الأصول الصحيحة. شريعة آدم رسمت لهم، شريعة الأنبياء من بعدهم رسمت لهم طريقة التعامل أو طريقة العبادة. لكن لما مرت عليهم فترات بين نبي ونبي انحرفوا بها. شلون انحرفوا بها؟ يعني انحرفوا عن العبادة. كان مثلا يطوف بالكعبة ينقطع إلى الله بصلاة. الصلاة شنو كانت؟ الصلاة ترى في أصلها الدعاء باللغة. الصلاة لغة الدعاء، وإحنا عندما نسميها صلاة لأنها تشتمل على الدعاء من باب تسمية الشيء باسم بعض أجزائه. زين، فالصلاة بالأمر الدعاء في واقع الأمر. فكانوا يقول شلون يعني يصلون؟ يوقف إلى جانب الكعبة يدعو الله عز وجل دعاء منقطع بخشوع تضرع، يؤدي أوراد معينة ويرجع. بعدين بالإسلام صارت الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها طهارة. بس مبدئيا الناس كانوا على ملة واحدة. شلون ملة واحدة؟ يعني يشعرون بتوحيد الله عز وجل. كان الناس أمة واحدة. أمة واحدة شنو؟ يعني كانوا يشعرون بالفطرة بوجود الله ويعبدوه. بعد ذلك تمزقوا، دخلت عليهم الشبه. شلون؟ خلي أقرب لك. مثلا اكو ناس ماتوا اباءهم. انا ابوي عزيز علي، لما مات اريد ما يصير بعيد عن ذهني، اريد دائما قدام عيني. سويت له صورة او سويت له تمثال، حطيت التمثال قدامي قمت اعاينه حتى اشبع الرغبة الموجودة بنفسي. شوية شوية اتطور شعوري ازاء التمثال، تحول من معاينة ومن رغبة بالإشباع إشباع الشفقة إلى عبادة. شوي شوي قاموا يعبدوها الصور، اتطورت إلى أن تحولت إلى أصنام. قاموا يسوون الأصنام على شكل آبائهم ويحطوها قدامهم يعبدونها. هذا الانحراف اللي أقول لك فيه. فعلا بعض العرب كانوا يتاجرون إلى الشام، يطبون على الرومانيين. الرومانيين عندهم أصنام من هالنوع. يمرون بالعراق، العراق كان بيه نواويش وبيه أصنام على النواويش. نعم، فنشأت عبادة الأصنام. لما نشأت عبادة الأصنام كان ذلك انحراف. هنا نشأت فكرة أخرى، كان الناس أمة واحدة كانوا على التوحيد. نشأت أشياء أخرى خلاف التوحيد. منين إجت هاي الخلاف التوحيد؟ إجت من التخيلات الفاسدة. شنو هي التخيلات الفاسدة؟ التخيلات الفاسدة مثلا اكو جماعة قالوا مو كل شيء الله عز وجل يتولى بيده. يعني مثلا معقول الله يخلق الانسان؟ لان خلق الانسان رائع، الانسان كيان رائع عظيم. اذا اردنا ننسب خلقه الى الله خلق ممتاز، لكن خنسانة الله يخلقها؟ لا، الله يشوف له يخلي له فد وسيط يساعده يخلق الخنسانة. نبالي فرجان أن أكو أشياء الله عز وجل ما يخلقها هو، أكو أشياء لا، أكو مساعدين لله. من دون المساعدين؟ الأصنام. نبالي يعني شوف تأمل هذا الخيال الفاسد. كثير من الناس يقول لك أكو بعض الأشياء الحقيرة الله عز وجل ما يتولى صنعها بنفسه، أكو بعض الأعمال الله ما يتولى صنعها بنفسه. نبالي وهي تلقى لها جذور النظرية. لما ترجع للحضارات تلقى حضارة الرومان أو حضارة الفرس أو حضارة الهند أو حضارات مختلفة أكو عندهم من هالنوع من شلون يعني من هالنوع عندهم؟ يعني مثلا الرجل المفكر يقولون هذا مخلوق من ذهب، الجندي يقولون هذا مخلوق من حديد، الفلاح هذا مخلوق من تراب، يعني يكون اكو تناسب او شنخيه، شنخشانه مثلا او حشره هذه تنخلق من الله يخلق حديده، لا مو شيء. الله الذي احسن كل شيء خلقه، صارت عندهم هالاوهام، بدات الاوهام تتطور عندهم، تعددوا الآلهة، قالوا الآلهة متعددين، ولذلك تلقى اليونانيين والرومانيين عندهم آلهة، إله للزرع، عندهم إله للماء، عندهم إله للمطر، عندهم إله للشمس، عندهم آلهة متعددة متنوعة، كل إله يطول معنى من المعاني. العرب اقتبسوا منهم هذا، حولوا إلى أصنام، بدل ما كانوا يوحدون الله عند الكعبة قاموا يسوون، قاموا يعبدون الأصنام عند الكعبة. تدري قد كان على ظهر الكعبة؟ كان على ظهر الكعبة 364 صنم على عدد أيام السنة. الأصنام كل صنم يبقوا وظيفة معينة، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، كل صنم يعطوا وظيفة. انا اريد من هنا انطلق، طبعا اطلق علينا ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اريد من هنا ان انطلق الى ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما دخل في فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وآله واحتلوا مكة، ودخل رسول الله يصلي بالكعبة، قبل ان يصلي قال لعلي بن ابي طالب: يا علي، ان الله امرني ان اطهر سطح الكعبة من الاصنام، واريد من عندك نعم تصعد على منكبي وتتولى كسر هذه الاصنام. يقول امام علي: هبت رسول الله، حط رجلي على كتف النبي، قيل علي هبت، قال: لا عليك، ضع رجلك، ان الله امرني بذلك. فجلس النبي ووضع علي رجله. اولا مبدئيا كان امام علي هو جالس على ان يرقى النبي على كتفه، ما استطع، بالاخير جلس يرقى على كتفه، رقى واخذ الى الاصنام، اخذ يضرب بعضها ببعض الى ان كسر الاصنام طهرها، وكان يقرا الايه بسم الله الرحمن الرحيم: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. المعنى ياخذ بعض الادباء، يقول الله عز وجل ادخر لعلي بن ابي طالب الولد بالكعبة، زين ادخر له الولادة وين؟ بهذا البيت. فعلا احنا نعرف من احكام الكعبة او من احكام المساجد وجوب تطهيرها من النجاسات، يعني الان لما تدخل الفقهاء في باب التزاحم يقولون لما تدخل الى الصلاة يفرض انك تشوف الشمس راح تغيب، نبهي الشمس راح تغيب وانت تطب الى مسجد تلقى بالمسجد نجاسة، شو تسوي انت؟ تصلي لو تزيل النجاسة الاول، المفروض ان تزيل النجاسة. لهم اراء هنا، هل يعتبروا هذا مورد من موارد التزاحم او مورد من موارد التعارض؟ فإزالة النجاسة ضرورية، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، البيت يجب ان يطهر، واحنا نعرف من احكام المساجد وجوب تطهيرها. جن تيجي فاطمة بنت اسد يقول يزيد ابن قعنب احنا قاعدين يم الكعبة، اذا فاطمة بنت اسد وهي حاملة بولدها وقفت الى جانب الكعبة رفعت رأسها الى السماء قالت: اللهم اني مؤمنة بك ومصدقة بانبيائك وبنبيك ابراهيم الخليل وانه جدي الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه الا ما يشرف علي ولادتي. يقول يزيد ابن قعنب والجماعة اللي قاعدين: نظرنا الى الجدار انشق لها، ودخلت الى البيت فالتصق البيت نعم، ومكثت في داخله 3 ايام، ثم خرجت في اليوم الثالث تحمل طفلها على يدها وهي تحدق في وجهه. هالرواية حاولوا بعض المؤرخين حاول ان يفرغها من محتواها، شلون؟ يعني راد يصورها للقضية ان هذه امرأة حامل مثل ما تجي افرض مرأة حامل على رسلها قبل المسجد وضايق الولادة وضعت راد يصورها من هالنوع الحالية مو من هالنوع اذا من هالنوع ما ذي من قبل ما ذي في امرأة مرت العكس جدار انشق لها ودخلت في قلب الكعبة وانطبق عليها الجدار نعم وهذا المعنى هو اللي تحفظ النصوص الأدبية بها التعبير واللي رواها جمهور المؤرخين من مختلف المذاهب الإسلامية مو واحد ولا اثنين هسه اكو متأخرين توافه يريد يغطي الشمس من خل هذا ما له قيمة زين وإلا في واقع الأمر أن المسألة محل إجماع جمهور المحققين من المسلمين يعني عشرات المصادر موجودة للمذاهب الإسلامية في أن الإمام علي عليه السلام حتى خطر الألوسي في شرح عينية عبد الباقي العمري لما يجي إلى هاي العينية أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع لما يشرح يقول سبحان الذي يضع الأشياء في مواضعها من العدل ها أن هذا الرجل مكان هنا في قلب هذا البيت اتأملي فالمسألة مو مسألة عادية لنا مسألة منقبة انشق لها البيت ودخلت مريم لما دخلت إلى بيت العبادة في بيت لحم وأراد أن ينطبع عيسى عليه السلام أوحى الله إليها أن هذا بيت عبادة وليس لبيت ولادة فيهوليش مكان غيره لكن هاي بالعكس شق لها الحجر ها ودخلت إلى البيت المعنى اللي سجلوه لأدباء ها مو يقول الحميري وضعته في حرم الإله وبيته أو وضعته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأشعد ما لف في خرق القواد مثله إلا ابن آمنة النبي محمد وأكثر من أديب وبعض الأدباء المتأخرين يقول إن يكن ينسب لله البنون وتعالى الله عما يصفون فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا لا عزير لا ولا ابن مريم ومن المتأخرين يقول بولس في ملحمته حرة لزها المخاض فجاءت لبناء البيت العتيق الوطيدي كان فجران ذلك اليوم فجر لشعاع وآخر للوليد وضعت طفلها لهفت او طلقت فاطم اجت فاطم والطلق قد ضايقها فتح الله عز وجل لها البيت ودخلت وانطبق عليها البيت شاء الله لها انطبع في قلبي هذا البيت الطاهر وليدها هل بعد سيد باقر الهندي يقول له انت ولدت في العفو او سيد ربا الهندي رحمة الله عليه يقول له انت وضعت في قلب البيت واحفظت الجميل حفظت الجميل لهذا البيت لأن الله ادخر لك الولادة هنا وانت كافأت طهرت بيته من الأصنام لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته وبالفعل ولادة على أن أنا ألفت نظرك لنقطة ترى مو يعني واحد الا يعني انا ما تجدني متحمس كثير الى ان هاي فرد شيء مهم يعني اكد لك صحيح هو منقبة للإمام علي ان انولد بالكعبة بلا كلام منقبة لكنه الواقع هي منقبة للكعبة قبل ان تكون منقبة للإمام علي لان الإمام علي سلام الله عليه اكبر مو يعني مو فرد شيء مهم ان يكون ها رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الموجودات بلا كلام كان يطوف بالكعبة هو أشرف من الكعبة وعلي النفس رسول الله ها ويقول له واحد من الشعراء يا إمام المطهرين من الرج وغوط الشريخ مأوى العافي انت كن قد ولدت بالبيت فخرا ان تدر والبيت كالاسلاف. والا في واقع الامر مو يعني فالشيء تتصور غايه لا لا لا لا هو من قبل الكعبه قبل ان يكون من قبل علي بن ابي طالب. لان قلت لك علي بن ابي طالب نص رسول الله بنص القران ورسول الله سيد الموجودات سيد الكائنات على اي حال. فالله عز وجل جعل ولادة علي في هذا البيت الطاهر، اختار له هذه البقعة ليولد فيها في هذا البيت الجليل. فكافأ هذا البيت ليش كافأ؟ كافأ بأن كنس الأصنام عن ظهره. طيب، ولما ولدته أمه حملته على يديها وخرجت به، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذه النبي تأمل في وجهه طويلا وأخذ يقرأ القرآن ويمسح على جبهة علي ويلجه إلى صدره. فإذا كان وين ولادته؟ بالكعبة، ومهده صدر رسول الله. بس ما تلقى لك عن هالساب تبعدت للكعبة تلقى لك اثر على النبي. الله وكيلك لو غير عليهم طالب مولود هناك صار من مناسك الحج. السادة زين يخلون اسمه بكتاب، ما اعرف كيف زين اسمه يخلون بكتاب، يعني ما صاير بالمسلمين والله انا ما ادري على كله صاير بهم مال. والحال وحياتك علي بن ابي طالب يعني مو مال جماعة خاصة، علي بن ابي طالب ترى ما محسوب على فئة، يعني طالب للمسلمين بصورة عامة. علي بن ابي طالب سيف دفع عن الإسلام، وفكر قارع الحجة بالحجة ورفع لواء لا إله إلا الله، وأفق ينطلق منه الإشعاع لكل من يقول لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب ما بتحس مع على فئة أبدا، علي بن أبي طالب للجميع واقع الأمر. علي بن أبي طالب لكل مسلم يقول لا إله إلا الله. بس ليش الموقف من عنده؟ الموقف من غريب هذا الرجل، غريب غريب والله. يعني تلاحظ ان الناس ويا قسمين، الناس قسمين في علي بن ابي طالب، تلقى قسم من الناس يصل بعلي بن ابي طالب الى درجة يشتمه يتقرب الى الله بشتمه. نعم شايف، يعني يستكثر عليه منقبة ابدا، يستكثر عليه منقبه. يعني صدقني لو يقدر يمحي اسمه من الوجود لمحاه، لو يستطيع يمحي اسمه من الوجود لمحاه. وقسم معاذ الله يوصل به الامر الى ان يعبد استغفر الله. مو يهلك فيك اثنان، عدو قالي ومحب غالي. واحد يصعد به الى مستوى العبادة، واحد ينزل به الى مستوى الشتم. وغبت عن مطرح الافهام، شوية نبالي. وغبت عن مطرح الافهام فاختلفت فيك العقول، فمهجور ومعبود. يا واحد يهجره يتقرب الى الله بشتمه، في واحد يقدر، وكلاهما ضال. نعم كلاهما ضال، في واحد وشيعته النمط الاوسط. في واقع الامر ان هذا الرجل اختار الله له عز وجل هالبداية، وبعد يختار للنهاية. وين اختار للنهاية؟ في بيت من اشرف بيوت الله. اختار للنهاية بمسجد بالمحراب. مو يعبر عن احد الادباء يقول مات والصلاة بين شفتيه، نبهي مات والصلاة بين شفتيه. وفي واقع الامر بعدك شيء اخر، اذا كان علي ابن ابي طالب ولد بالبيت وشفد بالبيت، اكو شيء اخر، اذا كان هذا بيت الله وهذا بيت الله، علي ما فارق بيت الله، قلبه بيت من بيوت الله. شو تقول الرواية؟ لا تسعني ارضي ولا سماواتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. وترى مو بس هو في واقع الامر ها يعني كل هالأسرة هذه هذه الأسرة عاشت في هذا الجو الطاهر اللي رسم القرآن لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. البيت الطاهر. ولذلك كان رسول الله إذا أمر على البيت اللي ضم عليا وضم فاطمة وضم الحسن وضم الحسين وضم آل محمد يمر على هذا البيت يقف على باب البيت يقول باب فاطمة بابي حجابها حجابي. ستة أشهر يقولون المسلمون في تاريخهم يمر النبي قبل أن يذهب إلى المحراب يطرق الباب يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أتأذنون لمحمد بالدخول. تطلع على فاطمة تقول هذا البيت بيتك الحرة ابنتك. يقولها أمرني الله عز وجل أن أستأذن على هذا البيت. هكذا كان هذا البيت وكان ينتظر رسول الله من المسلمين أن يكرمون هذا البيت إكراما لرسول الله. ولكن مع الأسف مرت على هالبيت آلام مر عليه هجوم ومرت عليه نار وبعد ومشت النار من هالبيت مشت إلى بيت أولادها إلى بيوت آل محمد يوم الطف. طلع عمر بن سعد بيده القبش يلتهب نارا في صيح احرقوا بيوت الظالمين احرقوا بيوت الظالمين. امتدت النار امتدت النار الى داخل المخيم اخذت النار تتعلق باطراف الثياب باطراف الملابس. الوحيد اللي كان يسيطر على هالنار يطفئها منه اخت الحسين زينب. تشوفها تراكض من طفل الى طفل ومن امرأة الى امرأة تطفئ النار عن ثيابها كهلا ان اخذت النار اثرها من بيوت اهل محمد. تعرف اكو اثنين من اطفال الحسن هربنا من الدار هربنا من الخيمة وين الى الساحة من المعركة خوفا من النار. اقبلا الى داخل المعركة مرت عليهم الخيل فاخذتهما بحواجرها. طلعت زينب تجمع العيال والاطفال افتقدتها ام الحسن وام الحسين اقبلت تبحث عنهما وجدتهما وقد مرت عليهما حواجر الخيل وقفت على مصرع الطفلتان وانفجرت باكية يحشين توصين بالأيام حرمة وطحيت ما بين الظلام خويا لا لغزير ولا مام القروب تدري ريد الأزلام زبار الضغن من وراء جزام شبار الوداع والليل غضى ونام. ومو بس بالمعركة خلال الطريق ايضا ابتلت بالايتام. يقول بعض المؤرخين نزلوا في بعض المنازل لما ارادوا ان يرتحلوا نظرت الحوراء زينب الى الرأس الشريف وهو متجه الى وراء القاتلة حققت النظر واذا بيتيمة للحسين تقوم وتقع يمكن هذيق فول الوثيمة فول الذليلة هرولة ليا الحورة كذا جامل يديها أخو يا لا ولا يتهم يا نار حزنك تلمعش لا عيش ويعيش الحزن وياي أحمل ضاع يا غاسي بغداك يا ضعنا بيدين نعظات حزرا بوادي وما تنظر البواطن بالأس وستر الوجوه من هالأيادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقض حوائجنا، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تغمد اللهم فقيدهم برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا ولأمات المؤسسين مع أمات الجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.